واحد الايام دي كل ما يفتح التلفزيون يلاقي مباريات كاس الامم الافريقيه، يقلب القناه الثانيه يلاقي اهلي وزمالك، يقلب القناه الثالثه ماتشات كوره، يقلب الرابعه ماتشات كوره، كل ساعه وكل دقيقه يفتح التلفزيون يلاقي ماتشات كوره. زهق، راح جايب جردل ميه ورشش بيه التلفزيون، قال لهم يلا كل واحد يلعب قدام بيته بيته.